الحمد لله رب العالمين السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرساله وادى الامانه وانصح الامه وكشف الله تعالى به الغمه وصلاتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل ولا يضيء عنها إلا هالك. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واستنى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حبه. اللهم انا نسالك حبك وحب عمل يقربنا الى حبك وحب من يحبك. اللهم اجعل حبك احب الينا من اموالنا واهلينا واولادنا وانفسنا. اللهم اجعل حبك احب الينا من النار البارد على الظما. اللهم انا نعوذ بك ان نذكر بك وننساك. اللهم انا نعوذ بك ان نذكر بك وننساك. اللهم لا تعذبنا حتى لا يقول عذب من دل عليك. اللهم لا تعذبنا حتى لا يقول عذب من دل عليك. اشرف شيء في هذه الدنيا ان تدل الناس على الله. اللهم اجعلنا من الدالين عليك. اشرف شيء في الوجود ان تكون ممن يقرب الناس الى الله. وابغض شيء في هذه الدنيا أن تكون ممن ينفر الناس عن الله. فإياك أن تكون ممن يبعد الخلق عن ربهم. وليكن حظك في هذه الدنيا أنك عبد لله تحبب عباد الله في الله. اللهم اجعلنا من هؤلاء. الحديث دائما حول أرق اسم من أسماء الله. حول أرق اسم من أسماء الله. أنا أقول هذا الكلام وأحلف بالله غير حاني أن من عاش بهذا الاسم عاش في جنة لا تسمع ولا يشعر بمثلها قط. هذه الجنة من حرم منها في هذه الدنيا حرم من الجنة يوم القيامة. إنها جنة الأنس بالله التامة لربه أن يصبح الله قرة عين. كنت استغرب قديما كيف ان اعظم نعيم اهل الجنه ان ترى الله. الجنه اللي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. معقول الانهار والثمار والقصور والديار الذهب والفضه اللؤلؤ والمرجان أشور العين كل هذا النعيم المقيم والنظر إلى الله يؤتي هذا النعيم. إذا عرفت الله عرفت أن أعظم نعيم أن تأنس برؤية إليه مرارا. عشان كده صحابي الشاب اللي كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي كان بيقول له ألا تريد شيئا؟ مش عايز حاجة. وكان فقيرا معلما قال يا رسول الله اسالك ان اكون رفيقك في الجنه. انا عايزك ان اكون معك في الجنه. متخيل ما قالوش انا عايزك في الجنه. ده قالوا ايه؟ اكون رفيقك في الجنه. عارف ايه؟ لان في هديه اهل الجنه يتفق فيها جميع اهل الجنه وهي انهم يرون الله كل اسبوع بعد العصر لحد المغرب. الزيارة أن تزور الله كل أسبوع. طول الأسبوع لا مش بتاعتك. مرجع مين بقى؟ المقربين اللي هم مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب الله مقرب عشيق اللهم اجعلنا منه. هي بقى صوته بالليل يا الله فنظره منك اليه تؤتيك نعيم الدنيا. ليه؟ تعالى النهارده كده نسمع اردت اسم من اسماء الله. هذا الاسم اذا استشعرته حقا بقلبك زادت محبه الله في قلبك جدا حتى انك لا تقدر على تعطيه. تبقى عايز تعطيه كده ما تقدرش. مش ده الرب اللي يرفع، مش ده الرب اللي يبعد عنه، مش ده الرب اللي يعترض على كلامه ابدا. هذا الاسم هما الاسماء معا الرحمن الرحيم. وخلي بالك الله تعالى لم يبدا سوره في القران باسم من اسمائه الا باسم الرحمن. عشان كده ابن عباس يقول عن هذين الاسمين الرحمن الرحيم يقول اسمان رقيقان احدهما ارق من الاخر. تعال شوف بقى رحمه ربنا دي قد ايه وايه قصتها وايه كميتها وايه حدودها وصلت مين بالظبط. تعال شوف الله يتحدث عن رحمته يقول تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء. كل شيء ما يوجد شيء على وجه الارض ولا السماء الا ووصلت اليه رحمه الله. بل قال تبارك وتعالى حافيا عن الملائكه اللي هم يحملون العرش يقولون ايه؟ ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلم. فكل شيء وصل اليه علم الله وسعت رحمه الله هذا الشيء. سواء كان انسان او جان او ملك، سواء كان حيوان او نبات، سواء كان ارض جمال او سماء، كل هذا نعرف الان انه وصلت اليه رحمه الله. هذه الرحمه ايها الاخوه عند الله في خزائن، في خزائن كده كبيره جدا مليئه بهذه الرحمه. هذه الخزائن لا يملك مفاتيحها الا الله. يقول الله تعالى كده كلام وذكره على قلبك، قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامتكتم خشيه الانسان وكان الانسان مفتوحا. وقال تبارك وتعالى ام عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب. ام عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. خزائن الرحمة عند من؟ عند العزيز الوهاب. عشان كده قال تبارك وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك؟ نعم. الله تبارك وتعالى هو الرحيم الرحمن يقسم هذه الرحمة ينزلها إلى عباده بل ينزلها إلى خلقه. قال تبارك وتعالى تأمل هذه الآية الجميلة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال تبارك وتعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. لا أحد في الدنيا لا أحد في الخلق يستطيع أن يمسك رحمة أنزلها الله إليك بل لا يستطيع أن ينزل رحمة أنزلها الله في هذا الكون. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. طيب رحمة يا إخوانا قد إيه؟ خليك معايا كده. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة. اسمع كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض جعل منها في الأرض جزءا واحدا تعطف به الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. إذا الرحمة تقول مش جزء. إحنا إخواننا لن نتكلم المرات والمرة الجاية إلا عن بعض من جزء واحد، ولا يزعم أحد أبدا مهما كان علمه، مهما كانت بلاغته، مهما كانت صفحته، أنه يستطيع أن يجمع الكلام عن رحمة الله أبدا، مستحيل. لأن فلان فضل رحمته على ايه؟ وزع عليه كل شيء، أنا أفضل لك، أنا مستحيل. مفيش شيء في الكون إلا وله نصيب من الرحمة دي، إلا وله نصيب من الرحمة دي، عرفتها أو جهلتها. لكن كون على يقين أنه ما في شيء صغير أو كبير إلا وقد عليه صفة الرحمة. عرفت أو جهلت هذا ليس الأمر أمرك، إنما أمر الله تبارك وتعالى. هذا الجزء الذي نتكلم عنه رحمة الدنيا. أبقى الله تبارك وتعالى عنده 99 جزءا يوم القيامة، عشان كده قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. يقول اسمع: فلو يعلم الكافر، الكافر اللي عقلش ربنا ليل نهار مش العاقل، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. لو عرف كمية 99 جزء اللي في الجنة دول يقول لا ده داخل الجنة، داخل الجنة ليه؟ لعظم رحمة الله تبارك وتعالى. وفي المقابل: ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأس من النار. حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء أنزل منها جزءا واحدا به تتراحم الخلائق حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيب. شيء عجيب جدا. تخيل معايا كده، احنا قلنا قبل كده لما اتكلمنا عن خلق الله ومخلوقات الله، فاكرين الترتيب؟ الأراضين السبع، السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة لحد السماوات السبع، ثم الكرسي، ها؟ موضع قدم الرحمن، ثم الرحمن على العرش، استوى. ربنا قال إيه؟ الرحمن على العرش استوى. والآية الثانية: ثم استوى على العرش الرحمن. العلماء يقولون: ليه ربنا ما قالش الله على العرش استوى؟ ليه ما قالش القدير على العرش استوى؟ ليه ما قالش القوي على العرش استوى؟ اشمعنى حط اسم الرحمن؟ عارف ليه؟ شيء غريب جدا في الحديث أن الله تعالى كتب على عرشه. كل واحد يقعد على الكرسي بتاع الملك بيكتب فوق كده ايه؟ كلام يعبر عن حكم هذا الايه؟ الجاهل. لكن الارض قاعد كتب فوق ايه؟ وإذا حكمتم من الناس أن تحكموا بالعدل. قال لك بقى تخيل الرب العظيم الخلاق العليم ها المهيمن سبحانه وتعالى ماذا كتب على هذا العرش؟ إن رحمتي سبقت غضبي. إن رحمتي سبقت غضبي. تخيل لما عرش الرحمن مكتوب على كده: إن رحمتي سبقت غضبي. ده ليه؟ عشان يبين لك أن العفو إلى الله أحب إليه من الانتقام، وأن الرضا إلى الله أحب إليه من السخط، وأن الرحمة إلى الله أحب إليه من العذاب. الرحمن على العرش استوى. تعال بقى نشوف رحمة الله تبارك وتعالى. الله عز وجل رحمته عامة بخلقه في الدنيا، خلقه، وهناك رحمة خاصة بالمؤمنين في الدنيا، وهناك رحمة خاصة بالمؤمنين يوم القيامة. النهارده كنا هنتكلم بس كيف جاءت رحمة الله إلى المخلوقات في هذه الدنيا. ولما أقول المخلوقات هيدخل فيها الإبن والجن والحيوان والطير والوحش وكل مخلوق على وجه الأرض. كيف أنا له نصيب من رحمة الله تبارك وتعالى؟ فعشان كده ربنا عز وجل لما بيعرف الرحمن بيقول ايه؟ قال في هذه الصورة الجميلة الكريمة التي يقال أنها عروس القرآن. ها؟ يقول تبارك وتعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان النجم والشجر يسجدان هذا هو الذي يعرفه الله سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن برحمته خلق الإنسان برحمته علم الإنسان النطق البيان برحمته كل ما في هذه السورة شمس الله تعالى ارجع وتقرأ كل ما في هذه السورة من آثار رحمة الله تبارك وتعالى فكل نعمة في الوجود إنما هي نتيجة لرحمة الله لكن سبحان الله لا يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار لا يقول إيه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم غريبة إزاي الآية متشابهة أول الآية متشابهة وختام الآية مختلف وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله هو عد نعمة واحدة نعمة واحدة نعمة البصر عد فوائد نعمة البصر عد فوائد نعمة البصر عد فوائد نعمة العقل عد فوائد نعمة الإسلام نعمة مش نعم وإن تعد نعمة الله لا تحصوها ومع ذلك حل الإنسان إيه؟ إن الإنسان لظلوم كفار محرم من إيه؟ إن الله لغفور رحيم يعني إيه؟ يعني من رحمة ربنا إنه خلقك من رحمة ربنا إنه عدلك من رحمة ربنا إنه أنعم عليك بكل النعم دي اللي هي إيه؟ فرحمة الله أن تسخر لك الشمس تسخر لك القمر تسخر لك الليل قال تبارك وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ومن رحمته طب نعرف أنا ما أغطش يقول لك ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله تخيل كده لو انت قاعد في الكون الدنيا تحت ليه؟ ظلام بان ليه ورا ليل؟ ليل ورا ليل؟ مفيش نهار مفيش نور مش عارف تعيش تبقى حياتك فين؟ يبقى قلبك كله تعاسة وشقاء لكن خد ربنا ليه؟ يبعث النور إن الله فالق الحب والنوى فالق الإصباح سبحان الله جعل الليل إيه؟ سكنا بالرحمن كان وكل الوقت نهار لا أنا عايز أسكن عايز أستريح عايز أستكين يا رب ربنا عارف بعضك عارف حدك عارف حدك لأنه خلقك فعشان رحمك جعلك حاجتين الليل والنهار وهذه برحمته تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى سخر لنا البحار وسخر لنا الأنهار وأذن سبحانه بفضله بالسكن التجري في هذه الأنهار شو ربنا يقول إيه؟ ونفسي اسمع إيه الآن بكده قال تبارك وتعالى ربكم يا الله ربكم الذي يزجي لكم الفلك لتجري لتبتغوا في البحر لتبتغوا من فضله أهلاك إنه كان بكم رحيما سورة الإسراء كان الآية ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله ليه رفع عهدنا ده؟ ليه السفن بتمشي في البحار وفي الأنهار تحمل الناس تحمل البضائع تحمل المتاع ليه رفع تخلط هذه هذا البحر العظيم يحمل هذا المتاع آلاف الأطنان تمشي في هذا البحر الجواب العلم إيه؟ إنه كان بكم رحيما لأنه رحيم بكم سطر لكم ذلك شوفوا الآية الثانية في نفس الموضوع سورة الاثنين وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا إلا رحمة منا لأنه رحيم برحمته ها سخر هذا البحر وسخر هذا الماء وتصل هذه الفلك لتجري في البحر بأمره. مش كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ايه يشاء؟ لو ربنا شاء او غير ايه يشاء؟ يسكن الريح فيظل رواسب على ظهره. ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور، مش بس كده لا، او يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن ممكن ربنا يغرقه، يغرق هذه الفلك وهذه السفن، لكن سبحانه وتعالى أذن برحمته لعلمه ضعفا وحاسدا وعبدا فأذن لك. عشان كده كان غريب جدا جدا لما سيدنا نوح وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. يعني غفور رحيم يا نوح ليه؟ بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، لولا رحمته لما سارت سفينة على وجه البحر. ليه يا اخوانا؟ لأن البحر كل يوم بيستأذن، كل يوم يستأذن يقول يا رب ائذن لي أن أشق وأبتلع في هذا. ائذن لي بس أبتلعه. هو ما الذي أخرج الماء في تسونامي يا اخوانا؟ مين الأخوان؟ الله عز وجل. ألم يغرق الله تبارك وتعالى قوما بهذه المياه وهذه البحار؟ سبحانه وتعالى. لكن ربنا عز وجل لا يأذن له. الجواب ايه؟ يقول الله له وللجبال وللسماء وللأرض كما أحدث ذروهم لو تركتموهم لرحمتموهم، ذروهم لو تركتموهم لرحمتموهم. فمن رحمته سبحانه وتعالى أن تنظر ذلك. قال تبارك وتعالى أيضا في شأن أن هو سخر لك الدواب قبل ما يطلع العربيات والسيارات والطائرات التي كانت تحمل المتاع عليه على الطعام والجبال والدواب والفرس وغير ذلك. قال تبارك وتعالى وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغين الا بشق الانفس ان ربكم ايه؟ لرؤوف رحيم. عارف ايه؟ سؤال الناموسه المعروضه الله لن يسخرها وسخر لك الجمل. قال معايا كده؟ قال معايا بين الجمل العظيم الدم الكبيرة دي وبين الناموسة. لو في ناموسة عملت الأوضة بالذن اللي بيجي. خلي معايا كده؟ تعرف تجيبها؟ إلا أن هذا الأمر طلعت الذن وجبت تعمل وتوب ودور عليها وهي متخبية. فين هي؟ مفيش. لأنها ذن مذللة. الله لم يكتب عليها التسخير لك. لكن جيب الجمل اللي أنت محتاجه سخر لك الأعلى. فتلاقي الزمن الكبير العظيم ده الوحش الكافر ده عايز يتغير حتة حد ايه؟ وماشي من يقول له رزق يا رزق يرزق رزق. سبحان الله لأنه مسخر. إن ربه لرؤوف رحيم. وربنا تعالى قال ويطلب ما لا تعلمون. اوعى تفكر ان السيارات بقى والطيارات لا، هذه هو الذي سخرها من الله تبارك وتعالى. مش كده فعلا؟ الأعمى ليس الذي لا يرى بعينه، إنما الأعمى الذي وهب قلبا لا يبصر رحمة الله. ولك مر رجل على رجل آخر أعمى أبرق أجدا قطع كذا ورجلا. تخيل واحد ابتلي بهذا البلاء، واحد قاعد أعمى إليه مقطوعة إليه مقطوعة مصاب بالذدام وعمال يقول لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فالتالي سمع الحمد بص على الراجل يقول الحمد لله. يا ترى راجل عربيه يا رب عامل ايه بالظبط؟ لا زي نفسي سمعتم كده. فصرخ فيه قال يا هذا انت اعمى ابرص اجنب قطعت يداك ورجلاك على الحمد لله تحرم معي عليك. فقال له كلمه الحمد لله الذي اعطاني قلبا يبصر رحمته لا قلب اعمى بقلبك. تعوذ بالله من عمى القلب فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الله تبارك وتعالى اسمع من رحمته انه قدر لكل خلق من خلقه رزقا. من المخلوق على هذه الارض الا وقد قدر الله تبارك وتعالى له رزقه؟ ليس هذا فقط، بل وتكفل الله سبحانه بإطالة الرزق إليه. تكلم مين؟ كلام ربنا. قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كلام رحيم. يعني تخيل أصغر مخلوق في الأرض الضخيمة النملة آكلة وتلاقي ريحة سكر، سكر واقع على الأرض، وخرجت نملة من البحر شدتها مش قادرة تطلع وتنزل، والمرة تجي معاها اثنين ثلاثة يعملوا إيه؟ يشيلوها ويرجعوا يخشوا بيها تاني، طلع منهم ويشيلوها تاني لحد ما يخشوا بيها البحر. مين اللي تأخر حتة السكرة دي ولا الرزاية دي للنبي ده؟ إنه هو سخرها لهم برحمته، لأنه سبحانه وتعالى رحيم رحمته. أول حاجة في الرزق بقى، وهو غاية كل حي، أي حي ما ينفعش يعيش من غيره، عارف إيه هو؟ المال. عشان كده سمى الله تبارك وتعالى الماء رحمة. مفيش مخلوق في الأرض يستطيع أن يعيش من غير الماء. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء ايه؟ حي. تخيل مع المنظر نفسه في اعلى جبل كانت قد تموت مستنيه نقطه ميه في النيل، نفسه في كهف نفسها تشرب، حيوان بريء في غابه في جفاف جسمه يشرب، ناس في الاهليه الصغار بيموتوا من العطش عايزين يشربوا، كل هذه المخلوقات تنتظر سقيا رحمه الله تبارك وتعالى. قبلها ليه؟ ليش تسمع الكلام ده؟ الآية الجميلة دي. قال تبارك وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. سبحان الله. لا ثانية يقول تبارك وتعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أله مع الله. فقال تبارك وتعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيرسله في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الرزق يكون من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده اسمع إذا هم يستبشرون. لكن الحيوانات في ظهورها، النمل في ظهورها، الوحش في وجهه بيستنى نقطة مية تيجي، أول ما الريح تبدأ تتحرك والسحاب يتنفع والتنزع حتى المطر ينزل نقطة نقطة يبدأ البش والسرور على جميع المخلوقات بلا استثناء يقول: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لهم الدين فانظر إلى آثار رحمة الله. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. سيدنا سليمان بن قبل كده خرج بالناس يستبكي بالإنس والجن، قال يلا نقول يا رب اسقنا، النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه، دخل عليه مرة واحد أعرابي وهو على المنبر يذكر في الناس، قالوا يا رسول الله هلك الضوء وانقطع الضوء كنا هنهلك، ادعو الله أن يغيثنا. فالنبي عليه الصلاة نظر إلى السماء ورفع إصبعه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. الشمس كانت صافية، ولو قعد المسجد لم ينزل إصبعه، ما نزلوش كده حتى جاءت سحابة الترس فأمطرت، فلم ينزل من على المنبر إلا والمطر يتحقق على يديه صلى الله عليه وسلم. دم المطر أسبوع، أسبوع ما بطلش دقيقة، مش يوم ولا ساعتين، أسبوع المطر شغال، شغال. إذا ما اختاروا واحد يقوم على الثانية والمطر شغال، طلع على المنبر والمطر شغال. ده كان نفس الراجل، قالوا يا رسول الله ادعوا الله أن يمسك السماء. البيوت ساعة خلاص، طلع أصلا ضحك وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآثام والضراب ومنابت الشجر. يقول: فلم ينزل من على المنبر الا والشمس صحوا صلى الله عليه وسلم. انت ما تقدر انت عايش كده، ها؟ الميه اللي جايه فيه جايه ازاي؟ احنا عندنا في الحديث ان نهران من الجنه ادين ولا ايه؟ ينزل المطر هناك لا يكف ساعة لا يبص مطر شغال في أعلى الدرجة هنا ويتحقق المطر وينزل حتى يأتيك إلى هنا لهذه الديار فيأتي الله به البلاد وعينا ولا سيدنا سليمان كان الناس قالوا يا الله أنت نسيت تقول يا رب القيامة مشيت في الطريق فرأى نملة نملة مستقية كان على منظر نملة كده قد إيه نملة يا إخوانا تراها بعيدة مستقية على ظهرها كده فردة نفسها كده ورفع رجليها وإيديها بتقول إيه؟ اللهم إنا خلق من خلقك وعبيد من عبيدك لا غنى لنا عن رحمتك ولا عن مرحمتك اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا نعم يقول سليمان فلما سمع قال ارجعوا فوالله ما يسقيكم الله بلعابها ارجعوا فرجعوا فأذى الله المطر ليه؟ هو ده أول الرحمة لأن الله تبارك وتعالى سقيان رحمته لعباده تبارك وتعالى شوف الآية الجميلة دي ليش اسمها بقلبك والله أنا عمري ما قرأت الآية دي إلا رشعي يقول تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما خلقوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد يا الله وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما خلقوا خلاص نزل ناس الصمام مش لاقيين شربت ميه الزرع مات البهائم ماتت الماشية ماتت خلاص لازم تموت مجاعة العظم بان بيموت من الجوع سبحان الله قلقوا يئسوا هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قلقوا اسمع شوف التعبير وينشره ايه؟ رحمته هو الذي نزل هذه الرحمة عايز تكون حتة من الآية كده خلي بالك قلبك هو الأرض قلبك هو الأرض هذا القلب يحتاج إلى غيث غيث القلوب كلام الله ثاني الأرض مستنية الغيث اللي هو المطر اللي هو جاب عند مين؟ عند مين؟ قلبك هو الأرض مستني الغيث غيث القلوب كلام الله عشان كده القرآن حياة القلوب كما أن المطر حياة الأرض خلي بالك الله سبحانه وتعالى عندما يرحمك يبعث إليك بغيث القلب اللهم أغن قلوبنا بالإيمان عايز الخيار الله عندما يرحمك يرسل إلى قلبك غيثا اسمعوا عرفت من غير المعيار هذا الرجل كان يلقب في زمانه بعبد الحرمين الرجل ده يا اخوانا الكريم كان عاقلا شاردا قاطع طريق في كل القتل لكن شوف بقى لما ربنا يرسل لغيث القلب طالع على ظهر بيت حتى يفعل شيئا حراما هو طالع بيتسحب كده سمع واحد في الساعه تدي مني فضل وبيقرا قول تبارك وتعالى الم يأتني الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله الايه رايحه لمين؟ رايحه للفضيل نزلت على القلب النور فأحياه الله. نزل مش قادر يتحرك. كانت هذه الآية سبب في هدايته. سبحان الله امرأة من النساء اتجوزت أعلى 14 سنة من الخارج. لفت على دكاترة الدنيا كلها، طلبت 100,000 جنيه. كله لا مفيش فايدة. خلق الصراحة، يقتل، قالت لا مفيش فايدة. قعدت تفتح الراديو كده أول آية جت في فكرة الراديو أول آية سمعتها إيه؟ قول الله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إلهي كان على قلبها دغري ها؟ عمل إيه؟ أحد القلب قالت إن كان خلق السماوات والأرض ها؟ أكبر من خلق الناس فماذا ها؟ يساوي خلق جليل في بطني خلق السماوات والأرض. يا رب اخلق في بطني خلقا ما عداش شهر اللي رايح سبحان الله محتاج بقى نوصل القصه دي طبعا الكلام ده الشهر الجاي المره الجايه الله تبارك وتعالى ايضا يسوق الرزق لعباده خلي بالك احيانا بلا سبب بسم الله الرحمن الرحيم شوف القصه الغريبه دي واحد من الناس راى دائما مراد ياتي يقعد على اعلى شجره ومعانا سيبه يمشي، وليس على الشجره غراب واحد. طب قال الله الامر ماذا يفعل هذا الغراب؟ طلع فوق الشجره حتى صعد الى اعلاها، فاذا حيه كبيره عمياء تجلس، ياتيها الغراب كل يوم بالطعام ويمضي. سبحان الله، هذه ايات. انا لو قلنا مثلا حاجه بسيطه جدا، مين اللي سخر الغراب لايه؟ الحيه الكبيره العامية، من الذي اودع هذه الرحمه وسخر هذا الغراب؟ انه الرحمن الرحيم. بل سيدنا عمر بن الخطاب سبحان الله يذهب الى امراه عجوز كبيره عمياء ياتي لها كل يوم بالطعام ويقضي حاجتها. عمر يقول لواحد كل يوم مرة عجوز كبيرة عمياء أدخل إليها ترى الطعام والأكل، أعزكم الله، عمل الحمام في جنب يشيل الأذى يرميه يغطس البيت ومش عارف مين بيجيبها، ما هي لا تروح ولا يكلمها، فيغطس إيه طبعها، فيدخل بعد السبعة ويمشي يقول لها هذا الرجل ماذا يفعل عندك؟ تقول والله إنه يأتيني بالطعام كل يوم ويأخذ المضر هذا قدر يأكله، وإنه يأتيني منه كذا وكذا سنة. مين اللي يصف سيدنا عمر بهذه المرة العجوز؟ إن الله تبارك وتعالى. بل من رحمة الله تبارك وتعالى أنه هو الذي يحفظ عباده. آية غريبة، آية عجيبة، آية جميلة. قال تعالى: قل من يكلؤكم بالليل والنهار بمين؟ من الرحمن. لا يقول كده. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. لا واحد هيموت هيموت يقول له الحاجه دي حاجه موت، يقول لك ده الثواب ده كريم صح، العربيه معموله كده، يقول لك ما حدش عوض حاجه سبحان الله. واحد تاني يا فوق عربيه ها يا فوق عربيه على دماغه يموت، ليه؟ الرحمن ما قدمش. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن سبحان الله. الآية الثانية قال تعالى: أولم يروا إلى الطير المسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الرحمن. من رحمة ربنا إن هو اللي يمسك الطير، بس هي الطير بقى كده فرق بين حاجة. فقال السماء، مين اللي بيتكم؟ من رحمة ربنا إن هو بيتكم عشان يقدر يعيش. سبحان الله، واحد كده مرة ركب الطيارة، اللي هو مصر طلع قال ده اروح بقى دلوقتي مش نفع ربنا. قال له على الارض غير مين؟ ما انت على الارض غير مين يا غلبان؟ يا مسكين. قال له يا اخي لك عن الله فضلا عين له معقبات ما بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. اودع الله دي بقى حته اخيره، اودع الله الرحمه في جميع خلقه. ما من مخلوق الا وفيه من رحمه الله، ربنا حط في قلبه شويه رحمه. حتى لو كانت حيوان، لكن خلي بالك في بعض الايه؟ ما دعا الله في قلوبهم الرحمه. حين يقول اهو ففيها يتضاحم الصلاه المقيمه بينهم حتى ترفع الدابه حافرها عن ولدها خشيه ان تصيبها، لما تلاقي كده حيوان بيولد. طبعا انتوا لكم موجودين ما شافش ولادها قبل كده. شوف يا ابن القاف او اسد حيوان مختلف وابنه تحته لو دافع عليه هيموته، لكن سبحان الله اللي بيحفظ صار عنه، بل تلاقي جنبه ابنه عمال يطلع برجله كده ولا يصيبه ولا ضرره. سبحان الله، رحمه اودعها الله في قلب هذا الايه؟ هذا الحيوان البريء. لما تلاقي طائر طلع الطوسيه العقبيه طلع تلف طول النهار، ترجع اخر طائر معاه ايه؟ معنا في الحب، تعمل الحب ايه؟ تبدوه ثم تطعمه فراشا. تبقى فلس عيالها صغيرين فرقه صغيره في العشاء قاعدين يطيروا لسه لهم جناحات ولا اي شيء ولا حتى لهم اسنان. يعملوا ايه؟ مش بتوقع لسه الجنه فاسه طلع منها عصفور صغير لا ترضعه وعايز ياكل وما عندوش سنان، تعمل ايه؟ تلف وتجيب الاكل تطحنه وتحط بقها بقه وتاكله. سبحان الله، انها رحمه الله تبارك وتعالى، اودع الله تبارك وتعالى الرحمه في الانسان. شفنا في امرأة بغية للبغاية غير إسرائيل، بغية يعني كسبتها الحرام، تأكل من الحرام، تجد الصحراء ترى كلبا يلحق الثرى من العطش، طلع لسانه عمال يلحق في التراب من العطش، فصرحانه وده كان العمل الوحيد اللي ربنا عز وجل اكرم به. رحمتها لهذا الحيوان عمل فين؟ طور الصحراء. لا بيت بعيد كده طلع تجري على البيت، خلعت الكفر، خلقت بئر وامراه وبدي، والبئر ده ممكن يكون فيه حيه، يكون فيه اذى، خلق ما يطلعش. لكن رحمتها بالحيوان ده تنزل، بدات الخوف ميه وطلعت وشربت الكلب. تخيل المنظر ده، فراى الله ذلك فشكر لها فغفر لها ذنبها. كل غفر بتقطع كلب، قطع شخص تقطع كلب. انت ممكن تعمل الف تربة مية والف كرير. لا قطة قطة واحدة اللي كانت فين؟ فقلبها. لذلك الله تبارك وتعالى غفر لها. شوف ربنا بيقول ايه بقى؟ هي جميلة جدا. وجعل بينكم مودة ورحمة. انت لسه متجوز. البنت دي بقى لها 20 سنة عند ابوها. غريبة عنك. والزوج ده بقى له 20 سنة بعيد عن المرأة دي. وافتقروا تاني. الله سبحانه ساعة الزواج يلقي في قلب الرجل رحمة بهذه المرأة. ويلقي في قلب هذه المرأة رحمة بهذا الرجل. تخيل الصورة هو رجل عنده 90 سنة. قاعد جنب مراته عندها 85 سنة. الست 20 سنة ايه؟ وقعها خالص. والراجل لسه كده بقى شوية. على العكس طبعا في الصورة العكس. دايما خالص ده صح ولا هو ايه؟ بيجي قبل. لكن عموما في الوقت ده كان الراجل هو اللي صح والمرأة يعني ايه؟ خلاص هو قال لها وقعت تعالي تاكل. الراجل هو اللي بياكل الاكل. ويصحوه حلو قال ياكلها. مين اللي حط الرحمة دي؟ الله عز وجل. لما تلاقي كده راجل عنده 90 سنة وساحب مراته الكبيرة العجوز المسن وبيعدى إلى الطريق، تذكر قوله وجعل بينكم مودة ورحمة. النبي صلى الله عليه وسلم واخد سكينة قطيع ورايح يركبها الجمل. الجمل ماشي قاعد، الجمل عادي. سكينة قطيع كانتش طويلة قصيرة مش عارف تركب. يعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقعد يحطها ركبته ولا يحط ركبته؟ يحط ركبته. فتحط رجلها على ركبة النبي وتطلع. رحمة. وجعل بينكم مودة وإيه؟ ورحمة. الله عز وجل أودع الرحمة في قلوب الآباء والأمهات. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يطلع على المنبر. هو نفسه في الناس دخل الحسن وفي عين. ثم أحفاده صلى الله عليه وسلم أبناء فاطمة أبناء سيدنا علي. فجعل يتعثران. يعني يتعثران؟ كعبين. كعبين. لا مش عارف يمشي في إيه؟ الكعبة الولاعة. لو أحسن عمل إيه؟ فنازل من على المنبر وأحفظ لهما وحملهما صلى الله عليه وسلم. يقف في الصلاة صلى الله عليه وسلم فيسمع بكاء الطبيب. في وقت الصلاة يقول رحمة بأمه. بل تعالى شوف شيء غريب. الرحمة التي أودعها الله في قلب الأم. الأب النهارده يتجوز يخلف عين. يخلف عين الحمد لله ربنا يعين. ما هو اللي فيه كتير ولا كتير ولا صح ولا لا؟ ما تفكرش يعمل ايه؟ ياخد مخده ويطلع فين؟ في الطاره ولا في اي حته ثانيه ولا ان شاء الله حتى بره البيت. يطلع بره مش قادر يستحمل. تقول المرأة لا. خد معايا المرأة اللي عانت يعني كل آلام الحمل وكل آلام ها الولادة وبعد كده آلام وتعب التربية والمعيشة. الله عز وجل عشان يصبر المرأة دي حط في قلبها الرحمة. تلاقي علم الساعة 2 بالليل على قصة الولد، تعمل ايه؟ انا عارف الامة، زعلانة؟ متكدرة؟ بتصرخ؟ ابدا، حبيبي استخدم، حط على الدماغ ايه؟ تطر عليه وتوضعه. هذه الرحمة أودعها الله في قلبه. حديث جميل جدا وغريب. يقول بينهما امرأتان معهما ابناهما. ده كان أسلم داوود. واحدة وواحدة. كل واحدة معاها عين. جاء الذئب، خليك معايا كده، جاء الذئب. فأخذ ولدا منهما فقتله وأكله فاختصمتا في الولد الثاني. قالوا واحدة قالت ده ابني والثانية قالت ده ايه؟ ابني. الثانية واحدة كبيرة والثانية صغيرة. طب روحنا مين؟ راحوا سيدنا داوود. قالوا ها كل واحد يقول هذا ولد يقول هذا ولد. فدول مش عارف يعمل حاجة. قال ائتني بسكين أشقوه بينهما نسرين. أمين. انتوا زيني؟ انتوا ليه؟ سيبني. فمش عارف يحكم أخرس قلت له إيه؟ بسكين أشقوه بينهما نسرين. فقالت الصغرى: لا يرحمك الله هو ابنها. فقضى به مين؟ الصغرى. لأن هي إيه؟ اتحركت. ما تقدرش ما تقدرش. عشان كده بقى تفضل أخذ بيها. جاءت امرأة إلى أمنا عائشة ومعها ولدين فقيرة، قلنا مش عارف ده طعام. فدخلت ست عائشة دور في البيت، لم تجد في البيت إلا ثلاث مرات. إذا كنت الست خدت ست ثلاث مرات، إذا بعين تمرة والتاني تمرة، وخدت هي تمرة. الولد الأولاني كان تمرة بسرعة، والتاني كان تمرة إيه؟ بسرعة، وغطوها كده. هي جعانة ما كانتش حاجة. عملت ايه؟ خدت تمرة عشان تمرة نصين، ادى ده نص وادى ده نص ومشي ما كانتش. فالنهار لما جه فعيشة متعجبة قوي، فبتحكي له بتقول: يا رسول الله حصل كذا كذا كذا. قال: وقد عجبت من ذلك، ان الله قد رحمها برحمتنا صبيها. ان الله قد رحمها برحمتها صبيها. انا عايز اقول لك بقى كده اختم، ان انا عملت مره غدوه وجاءت امراه تبحث عن ولدها في السجن، امراه ابنها ضاع، ربنا يعافينا ويعافيكم. عمال تدور على ولد ابنها فجاه لقيته، فلما لقيته ارتمت عليه حضرته على صدرها وارضعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اترى من هذه المراه تطرح ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. وهي تقدم على ذلك، على أن أطرحه. قال: والله لله أرحم بالعبد من الأم بولدها. ربك أرحم بك من أمك. والله ربك أرحم بك من أمك. عشان كده إن شاء الله المرة الجاية نتكلم عن رحمة الله لعباده المؤمنين في الدنيا. والتي بعدها نتكلم عن رحمة الله بالمؤمنين يوم القيامة. أقول قولي هذا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.